كارم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا إخواني الأكارم، وصلنا في كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو مختصر من منهاج السنة الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا أيها الأحبة الأكارم إلى نقولات الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن علماء المسلمين حينما تحدثوا عن الرافضة. فقد نقل عن يونس بن عبد الأعلى قال: أشهب سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. نعم، هذه صفة الرافضة. الرافضة يتسابقون في فنون الكذب. الرافضة هم من أكثر الناس كذبا، بل إنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالكذب. وحينما أقول ذلك فهذا واضح جدا، خصوصا من دينهم القائم على التقية، وهو دين الكذب، وخصوصا أن دينهم قائم على هذه العقيدة الباطلة، ويرون أنها تسعة أعشار الدين، بل يرون أنه من لا تقية له لا دين له، ألا تقية له لا دين له. فهم يكذبون ويصنعون الأكاذيب، وخيالهم واسع جدا في الكذب، ولذلك نجد أنهم يكذبون كثيرا. لذلك لما سئل مالك عن الرافضة قال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون، بمعنى أنه لا ينبغي لك أن تكلم الرافضي، لأن الرافضي في الغالب تكلم الرافضي كلام عام، لأن الرافضي في الغالب يكذب عليك، وربما يفهم منك الكلام على غير ما تريد فيقولك شيئا لم تقل. وهذه هي المصيبة يا أبا دجانة الليبي، أنه كما قال الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس للكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. لي حيلة في من ينم وليس للكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول. يخلق ما يقول يعني يحاول أن يخترق الشيء الذي يقوله ويبتدع كلاما لم يقل أصلا، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. وقال حرملة: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. هنا لاحظوا: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. طيب، وقال كذلك مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. يعني الرافضة يكذبون، وهذه إخوان أكارم معروف من عنهم، ولذلك من لم يكن من عوامهم، يعني تعرف العوام أحيانا جهال مساكين بسطاء، سواء من عوام حتى لو كانوا من عوام المسلمين من أهل السنة، لكن عوام المسلمين من أهل السنة عندهم أصل التوحيد، وعوام الكفار وعوام الرافضة عندهم للأسف الشديد أصل الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فأقول يا أحبابنا الأكارم إن هؤلاء العوام من الروافض لا يعرفون شيئا عن ذلك الكذب، لا يعرفون شيئا عن أكاذيب الشيعة. ليش؟ لأنهم يظنون أن دينهم دين صواب، لكن لو تعمقوا في الدين لعلموا فعلا أن مشايخهم وملاليهم وأئمتهم، أئمتهم طبعا المعاصرين، لا نقصد أئمة آل البيت رضوان الله عليهم وعليهم السلام، كان هؤلاء المشايخ والملالي يكذبون عليهم، بل يلقنونهم الكذب، وهذا معروف. وقد تحاورت عدد من الرافض وكنت أسأم يلقنكم مشايخكم بعض الكلام الذي تتعاملون فيه مع أهل السنة بخير، فقالوا نعم. وربما يكون عندنا في الغرفة الآن من يكون من كان من الرافضة واهتدى فيقول ذلك الكلام بأنهم بالفعل هؤلاء الذين اهتدوا، ويعلمون حقا أن هذا الكلام كان يلقن من أئمة الرافضة. وكذلك قال محمد: نعت شريكا يقول: احمد للعلم عن كل من لقيته إلا الرافضون الحديث ويتخذونه دينا. لاحظوا أنهم يضعون هذه الأحاديث ويتخذونها دينا، نسأل الله السلام والعافية. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم يصنعون هذه الأحاديث الكاذبة الباطلة الواهية الموضوعة على رسول الله، وللأسف الشديد يتخذونها دينا، يعني يزيدون على ذلك أن يتخذوا هذه الأحاديث دينا، فيبنون عليها ويقومون بها ويعتبرونها أحاديث صحيحة أو أنهم أحاديث يحاجون بها الآخرين. طيب، قال: وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة بن سعيد، ورد شهادة من عرف بالكذب واتفق عليه. نعم، لأن الأصل أن الكذاب يرد شهادته، لكن للأسف الشديد أن أولئك القوم كانوا معروفين بالكذب. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف، أكثر منهم في جميع الطوائف. واضح يا أخواني؟ والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث. بالفعل الرافض حديثهم من أصح الحديث، لأنهم يرون أن الكذب والإصرار عليه كفر بالله عز وجل، والروافض يقرون بالكذب حيث يقولون ديننا التقية. نعم، دينهم التقية، وهذا كلام المفيد لما كان يقول: كتمان الحق وستر الاعتقاد هذا هو التقية، وإظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به. من هم أهل الخلاف؟ اللي هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. طيب، وهذا هو النفاق. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا هو النفاق، ثم يزعمون أنهم هم المؤمنون. معنى يا أحبابي، أرجو أن يكون الصوت واضحا وأن تكونوا معنا إن شاء الله تعالى. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وهذا هو النفاق، ثم يزعمون، يعني الرافضة، أنهم هم المؤمنون، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم كما قيل: رمتن بدائها وانسلتي. لاحظوا، هم يصفون السابقين بالردة والنفاق، مع أن الله عز وجل رضي عن المنافقين وقال كلام واضح جدا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك من الآيات العظيمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. واضح جدا يا أخوان. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: كذلك للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله سبحانه وتعالى قال كذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. لاحظوا، تبوأوا الدار والإيمان، إذن الدار مع الإيمان، تبوأوا هذه الدار، قطنوا هذه الدار، سكنوا في هذه الدار وسكن معهم الإيمان، يعني فكأن الإيمان مرتبط بالصحابة، فالإيمان مرتبط بالصحابة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. إذن هذه فيها مدح للأنصار، مدح للأنصار. لقد رضي، قال الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فكل هذه الآيات تدل أيها الإخوة الأكارم ويا أيها الشيعة العقلاء المحترمين المحترمون، هذا يدل جميعا على أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم قد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. ونحن حينما نقول رضي الله عنهم لا نقولها دعاء فقط، فنحن نقولها دعاء ونقولها خبرا، بمعنى أن الله بالفعل رضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، لاحظوا كذلك، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم عمدتهم في العقليات اليوم على كتب المعتزلة، يعني عمدة الرافضة في العقليات يعني في الجوانب العقلية والمنطقية على كتب المعتزلة، فوافقوهم في القدر. في القدر. لذلك الرافضة في الأصل أيها الإخوة، كان الرافضة في الأصل جبرية جهمية. لاحظتوا يا أخواني، الرافضة في الأصل بداية كانوا جبرية وجهمية. نعم، ثم بعد ذلك انقلبوا فصاروا معتزلة، بمعنى أنهم أصبحوا قدرية، فيرون أنهم يخلقون الأفعال وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد هي التي يخلقها العباد بأنفسهم، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له مشيئة قاضية على مشيئة العباد، ولا قدرة قاضية على قدرة العباد، بل إن العبد يخلق فعله ويشاء بفعله ويريد بفعله، نسأل الله السلامة والعافية. فوافقوهم في القدر وسلب الصفات. نعم، فالرافضة كذلك يسلبون الصفات. ما معنى يسلبون الصفات؟ يعني ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. لذلك الرافضة في هذا معتزلة، والمعتزلة معلوم أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات. والرافضة ينفون الصفة، يعني لا يسمو، يقولون مثلا الله عز وجل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذا هذا يدل على أن أولئك الرافضة يرون هذا الرأي، يرون هذا الرأي ويقولون به، يرون هذا الرأي ويقولون به، بل جمهورهم يعظمونها يعظمونهما ويفضلونهما. طيب فوافقوهم في القدر وسلب الصفات، وما في المعتزلة من يطعن في خلافة الشيخين. قال نعم، يعني قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرافضة وافقوا المعتزلة في القدر وفي نفي الصفات، ثم قال ابن تيمية وما في المعتزلة من يطعن في خلافة الشيخين، يعني بمعنى أن المعتزلة الأصل أنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر، بل جمهورهم يعظمونهما ويفضلونهما. جمهور المعتزلة يعظمون أبو بكر ويعظمون عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هذا الأصل أنهما يعظمونهما ويقدرونهما ويقولون بأنهما كانا على دين حق وعلى دين الإسلام وكانوا يستحقون كذلك الخلافة. قال ابن تيمية وكان متكلم الشيعة هشام بن الحكم. هشام بن الحكم هذا يا إخواني أبي شاكر الديصاني الزنديق، هذا رجل نشأ في أحضان أبي شاكر الديصاني الزنديق، وكان هذا الشخص من غلمانه، ولهذا أيها الإخوة كانت بيئة التشيع حافلة بكل عنصر ومعدن، وكان هذا الرجل هشام بن الحكم في الأصل أنه ممثل مجسم، نسأل الله السلامة والعافية، معنى يا أخواني كان ممثل ومجسم، كان ممثل ومجسم. إذا هنا في تجسيم، يعني إيش الفرق؟ الفرق يا أخواني أن متقدم الرافضة كانوا مجسمة، كانوا ممثلة، كانوا والعياذ بالله يمثلون الله عز وجل، يمثلون الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالمخلوقين، يقولون عين الله كأعين البشر، نسأل الله السلامة والعافية، وهكذا. يعني فكانوا متكلم الشيعة مثل هشام بن الحكم وهو مولى كندة، وهشام الجواريقي وهو هشام بن سالم الجواريقي، كان والعياذ بالله يقول أن الله خلق آدم على مثال الرب، وأن الله مجوف من الرأس إلى السرة ومصمت من السرة إلى القدم، نسأل الله السلامة والعافية. وعلماء الجرح والتعديل الآن يا أخواني على فكرة من الشيعة، علماء الجرح والتعديل الآن من الشيعة يقولون بأن هذا رجل ثقة، يعني هشام بن سالم الجواريقي، لعلمكم يا أخوان إذا أتاك الآن، نعم يا يقود الهشامان قال بالتجسيم، إذا أتاك الآن شيعي فقال لك أنت وهابي سلفي سني مجسم، تقول له تعال يا أيها الشيعي، أنا أسألك سؤال، ما رأيك بهشام بن الحكم الجواريقي؟ ما رأيك بهشام بن الحكم؟ وما رأيك بهشام الجواريقي؟ هشام بن سالم الجواريقي وهشام بن الحكم مولى كندة، ما رأيك بهما؟ فإن قال لك هما شيعيان فنقول له ما قول علمائكم في هذين؟ ما قول علمائكم في هذين؟ يلا اتفضل يا شيعة أعطونا رأي علمائكم. هذا الرجل الذي يقول هشام بن سالم الجواريقي الذي يقول بأن الله مجوف من الرأس إلى السرة ومصفت من السرة إلى القدم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هذا الرجل علماء الجرح والتعديل من الشيعة يقولون عنه ثقة، وهذا الرجل كذلك هشام بن سالم الجواريقي معاصر لهشام بن الحكم وشيطان الطاق وزمن البرامكة. وتخيلوا أئمة الشيعة أو علماء الجرح والتعديل من الشيعة يرون أنه إيش يا أخواني، يرون أنه ثقة. فالغريب العجيب أنهم يقولون بأنه ثقة، ومع ذلك ينكرون على أهل السنة والجماعة أنهم فقط يثبتون لله سبحانه وتعالى أسماء الحسنى وصفات العلا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هشام بن سالم الجواريقي وكذلك يونس بن عبد الرحمن القمي كذلك يا أخواني، يونس بن عبد الرحمن القمي هذا رجل مولى علي بن يقطين، وقد ولد في زمن هشام بن عبد الملك، وعاصر موسى الرضا والمأمون، وكانت له عقائد فاسدة. ويروي الشيعة أن محمد بن داذويه كتب إلى موسى الرضا يسأله عن يونس. خير يا أخوان، موسى الرضا سئل عن إيش؟ عن يونس بن عبد الرحمن القمي، ركزوا معي يا إخواني. طيب، فكتب إليه لعنه الله ولعن أصحابه وبرئ الله منه من أصحابه، وضرب مرة بالأرض كتابا ألفه يونس وقال هذا كتاب ابن لزانية وزانية، هذا كتاب لزنديق. ولما ذهب موسى الرضا إلى خراسان إجابة لدعوة المأمون قال عنه يونس إن دخل في هذا الأمر طائعا أو مكرها فهو طاغوت. طيب الآن تخيل يا أخواني، هذا الرجل ماذا يقول عنه علماء الشيعة في علماء الجرح والتعديل؟ يا أخوان ترى هذا درس مهم تأصيلي جدا، تركزوا معي يا أخوان، إنه فعلا هذه قضايا مهمة للغاية. هذا الرجل، أقول يا أخوان، هذا الرجل اللي هو يونس بن عبد الرحمن القمي، يونس بن عبد الرحمن القمي يا أخواني، هذا الرجل يونس بن عبد الرحمن القمي، تخيلوا هذا الرجل لعنه موسى الرضا وقال لعنه الله ولعن أصحابه وبرئ الله منه من أصحابه، وقال عنه موسى الرضا هذا كتاب ابن لزاني وزانية ورماه على الأرض وقال هذا كتاب زنديق. ولما ذهب موسى الرضا إلى خراسان إجابة لدعوة المأمون قال عنه يونس القمي إن دخل في هذا الأمر، يعني إن دخل موسى الرضا في هذا الأمر طائعا أو مكرها فهو طاغوت. ماذا يقول عنه الشيعة الآن؟ يقول عنه الشيعة يا أخواني أنه ثقة، ويعدونه من نفاخرهم. لاحظوا يا أخوان، ويأتيك الشيعي بكل جهل غير طبيعي ويقول لك أنتم مجسمة، أنتم مشبهة. يا رجل انظر لهشام بن الحكم، وانظر إلى هشام بن سالم الجواليقي، وانظر إلى يونس القمي، لاحظ كيف أنهم مجسمة وكيف أنهم مشبهة وكيف أنهم يقولون على الله سبحانه وتعالى قولا عظيما. والغريب العجيب أن بعض أئمتكم يذمونهم، والغريب العجيب أنكم توثقونهم. هذه يا إخواني الحقيقة باقعة غريبة جدا، والله أمر غريب للغاية أن يكون هؤلاء القوم بهذه الطريقة، لكن نحن لا نستغرب من الشيعة شيئا لأننا قد اعتدنا على خزعبلاتهم، وأن دينهم في الحقيقة دين قائم على التناقض والتعارض والاختلاف، ولذلك هم يعترفون بإيش يا أخواني؟ بالتناقض. هم يعترفون بالتناقض. يعني تأتي بنقل عن أئمتهم يقول لك هذا كلام ثابت ولا مش ثابت، يقول ما ليس في كل كتبنا صحيح، ليس كل ما في كتبنا صحيح. تقول له طيب سؤال، ليس كل ما في كتبكم صحيح، طب هذا أتى بسند صحيح؟ يقول لك هذا أتى بسند صحيح لكنه وافق فيه العامة أو وافق فيه البكريين أو وافق فيه العمريين أو وافق فيه النواصب أو وافق فيه المخالفين أو وافق فيه أهل السنة، يعني كل هذه أسماء لمخالفيهم من أهل السنة، وبناء على ذلك نحن أمرنا أن نأخذ الطرف الآخر. الطرف الآخر اللي هو إيش؟ الطرف الآخر اللي هو القول الثاني الذي ربما يكون ذلك القول كفرا بالله أو فجورا أو شركا وما شابه ذلك. فلذلك يا أخواني لا يعني هذا كلام غريب جدا، لكن كما قلنا لكم لا يستغرب من الشيعة شيئا. طيب كيف سرى يا إخواني، كيف سرى الديانة التعطيلية الاعتزالية لأولئك الرافضة بعد أن كانوا مشبهة؟ يعني الرافضة في الأصل كانوا مشبهة مجسمة، وذكرت لكم رموزهم يونس القمي وهشام بن سالم الجواليقي وهشام بن الحكم وداود. هؤلاء كانوا يا أخواني إيش؟ كانوا مشبهة. فكيف سرى ذلك؟ في القرن الرابع تحولوا، وفي بغداد بالضبط، إلى مذهب المعتزلة، لأن مذهب المعتزلة كان في بغداد قوي جدا في القرن الرابع، وكان لهم ميل لهذا المذهب فتأثروا منهم تأثرا كبيرا. ولذلك لاحظوا يا أخوان تفسير القمي الآن إذا فتشتم فيه ستجدون أن فيه، طبعا القمي متوفى سنة 324، واضح؟ القمي متوفى سنة 324. طيب تفسير القمي فيه تجسيم واضح، يعني تشبيه لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، تعالى الله عما يقول الظالم علوما كبيرا. نحن أهل السنة أتحدى أن يأتي رجل فيقول أن الله عز وجل يشبه المخلوقين، لا يمكن. لكن نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. الله أثبت لنفسه صفة السمع، صفة الإرادة، صفة الحياة، صفة العلم، صفة الاستواء، صفة العلو على العرش الفوقية، ها؟ فنحن نثبت ذلك لله سبحانه وتعالى. لكن الرافضة لا، الرافضة يشبهون الخالق المخلوق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب الآن بعد أن انتهى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى من ذكر هذه المقدمة، أراد الآن أن يرد على من؟ أراد الآن يا أخواني أن يرد على كتاب منهاج الكرامة. منهاج الكرامة ولا كرامة فيه، لا هو بمنهاج ولا فيه كرامة، لا هو بمنهاج ولا فيه كرامة، بل إنه منهاج الضلالة، منهاج الضلالة حقيقة. وهذا سيتبين لنا يا أخواني من خلال قراءة هذا الكتاب بإذن الله عز وجل، إذا مد الله في العمر نقرأه كاملا لكي نتعلم بالفعل أن ذلك كان حقيقة، أن ذلك كان حقيقة في أن هذا الكتاب منهاج للضلالة. الأسئلة يا أخواني أجيب عليها في نهاية الدرس. طيب، قال المصنف ابن مطهر الحلي، طبعا هذا يا اخوان ملة كبير جدا جدا من مشايخ الرافضة، من كبار مشايخ الرافضة. الآن يأتي ابن تيمية رحمه الله تعالى فيدمر عقيدة الرافضة ويرد على هذا الكتاب ردا مفصلا، يعني يأتي بسبع سطور ثمان سطور يذكرها ابن تيمية، بعد ذلك يأتي ابن تيمية رحمه الله فينقض هذا الغزل الذي غزله ذلك الرجل، لأنه في الحقيقة ليته غزل سليم، وإنما غزل قائم على وضع الخيط مع الشوك مع الخيوط العنكبوت مع يعني خليط بليط مع بعض كله، ويحاول أن يجمع هذا ويظن أن دينه قوي قويم، وما هو والله لا بقوي ولا بمتين، بل إنه واهن وضيع. هذا الدين، دين الشيعة حقيقة دين واهن ودين وضيع، دين واهن ودين وضيع. طيب، قال المصنف ابن مطهر: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين. لاحظوا طبعا هذه الكلمة أشرف مسائل المسلمين، يعني هذا في الحقيقة نسأل الله السلامة العافية، هذا في الحقيقة من المبالغة، هذا من المبالغة. أخونا عبد الله الآن جزاء الله خير ينقل لنا بعض الكلمات الطيبة، الكلمات أعوذ بالله ليست الكلمات الطيبة وإنما الكلمات السيئة التي يقولها هشام الجواليق. يعني ذكر لنا هنا أن ابن حزم نقل عن هشام أن هشام يقول إن ربه سبعة أشباط شبه نفسه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكذلك نقل عن هشام بن سالم الجواليق بأنه كان يقول بأن معبوده على صورة إنسان، وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان كما في كتاب الفرق بين الفرق. هذه فوائد نفيسة، يعني في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وطبعا ذكر الصفحات 65 69 68 ذكر هذه الرواية عن هشام الجواليقي، عن هشام الجواليقي. لاحظوا كيف التجسيم في دين الرافضة، كان يقول كلام خطير للغاية، كان يقول أن معبوده من هو الله سبحانه وتعالى، أن معبوده على صورة الإنسان، على صورة إنسان. لاحظ الكلمة القبيحة على صورة إنسان، وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان، ذو حواس خمس كحواس الإنسان. هذا الكلام موجود وين؟ في كتب الشيعة. نعم، بمعنى أن الشيعة هي نجوم كانوا يؤمنون بالتجسيم في الأصل. أخري أن تفسير قمي يقوم بالتجسيم. بل أنا أزيدكم من الشعر بيتا، أن زيد النرسي روى عن ابن سنان عن جابر الصادق أن الله ينزل يوم عرفة على جمل أفرق. طب هذا أليس تجسيم؟ لما ينزل الله سبحانه وتعالى يوم عرفة على جمل أفرق هذا تجسيم لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي هؤلاء يقولون أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء وأن هذا كذلك موجودا في كتب الشيعة، مع أن نزول الله سبحانه وتعالى من السماء الموجود في كتب الشيعة، ومع ذلك يدعي الشيعة بأن هذا في كتبنا، ولكنهم لأنهم لا يقرؤون في كتبهم ولا يفقهون في كتبهم يقولونه ويقول هذه التهمة على الآخرين. طيب، الآن لما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله عن ناقل عن ابن المطهر بأنه قال هذه رسالة شريفة ومقال لطيفة في مسألة الإمامة التي يحصل بسببها إدراكها نيل درجة الكرامة، يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، لاحظ المبالغات الشيعية الآن، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببها خروج الجنة. لاحظت يا إخواني كيف أن الشيعة الآن يرون أن الإمامة ليست مسألة يسيرة جدا، أحد أركان الإيمان، وأنا أزيد من الشعر بيتا فأقول هي الحقيقة مقدمة كذلك على الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. حقيقة الإيمان بالإمامة عند الشيعة أنا أجزم بأنها مقدمة على الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالقدر خيره وشره، بل حتى الإيمان باليوم الآخر كذلك نجد أن هذا الإيمان مشوب بكذلك الإمامة، مشوب بالإيمان بالإمامة، نسأل الله السلامة والعافية. فلاحظوا يا إخوانا الكرام كيف أنهم قدموا هذا الدين وجعلوا هذا الدين نسأل الله السلامة والعافية فقط مقتصرة على قضية الإمامة، فقط مقتصرة على قضية الإمامة، وهذا لا شك ولا ريب أن فيه من المبالغة والتنطع والغلو والتفوق والتشدد والله سبحانه وتعالى به عليم. هنا الآن إشقال نقل هذا الرافضي قال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ثم قال خدمت به خزانة السلطان الأعظم ملك ملوك طوائف العرب والعجم شاه شاه غياث الملة والدين دخل والدين خلاصه والدين خدى بنده ورتبتها على فصول. الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة والثاني أن مذهب الإمامية واجب الاقتداء، والثالث في الأدلة على إمامة علي، والرابع في الاثني عشر، والخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. طبعا نحن نقول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الشيعة يكفرونه. الآن يا إخوان ابن تيمية الله كر على هذه الشبهات الحلية. كر الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه على هذه الشبهات الحلية. معنى يا إخوان الأكارم، أرجو أن تكونوا معنا، وخصوصا الشيعة، لأن أنا معني الشيعة يستمعون أو من اهتدى من الشيعة، لأن هذا مفيد إن شاء الله تعالى لهم في قضية نقض الديانة الشيعة بشكل كامل. فالإمام بن تيمية رحمة الله عليه كر على دين الرافضة ونقض مذهبهم وقال أن الكلام على هذا من وجوه. أولا قال فقوله إن مسألة الإمامة أهم المطالب كذب بالإجماع. فعلا مسألة الإمام أهم المطالب كذب بالإجماع. يقول ابن تيمية إذ الإيمان أهم. نعم الإيمان بالله عز وجل أهم، يعني كيف تقول الإمامة؟ من الذي خلق الإمام الذي تقول على الله الأئمة؟ حتى لو كانوا معصومين، وحتى لو كان الأئمة، من الذي خلقهم؟ الله. إذا لما يقول أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في أحكام الدين، لا شك أن هذه من البداية فيها غلو كبير ما بعده، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن المعلوم بالضرورة أن الكفار على عهد رسول الله كانوا إذا أسلموا أجري عليهم أحكام الإسلام ولم تذكر له الناجحة. بالفعل هذا كلام صحيح، كلام شيخ الإسلام صحيح، إنه الصح أنه الكفار لما كانوا المسلمين لم يقل لهم انظروا إلى الإمامة وآمنوا بالإمامة، وإنما كان يقال لهم انظروا إلى الإيمان بالله والاستدلال بوجود الله وحدانية الله وفردانية الله سبحانه وتعالى. قال فكيف تكون أهم المطالب، يعني كيف تكون الإمام أهم المطالب؟ وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بالجميع. أم كيف يكون الإمام بإمامة محمد بن الحسن المنتظر من 460 سنة؟ طبعا هذا الكلام أيام زمن ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا أيام زمن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. الآن الأمر أكبر وأطول، الآن الأمر أكبر وأطول، حيث إن يعني لنا أكثر الآن من قرابة، يعني إذا أردنا أن ننظر الآن أكثر من قرابة 1000 عام أو 900 عام، لا زال ذلك الرجل داخل في سربابه، أو لا زال ذلك الغلام فيقول أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه؟ لاحظوا يا إخواني المبالغات، لاحظوا المبالغات. ويقال الراتبة إن كان ما بأيديكم كافيا في الدين فلا حاجة إلى مبالغة. يعني إذا كان ما بيدكم علم الراتبة كافيا في هذا الدين، كافيا في دين الإسلام، فإنه لا حاجة إلى المهدي المنتظر. طيب، وإن لم يكن كافيا فقد أقررتم بالنقص والشقاء، حيث كانت سعادتكم موقوفة على أمر آمر لا تعلموا، على أمر آمر. نعم، على أمر آمر رافضة يقولون سعادتهم لأنها موقوفة على أمر آمر لا يعلمون بماذا أمر. وكان ابن عود الحلي يقول إذا اختلفت الإمامية على قولهم أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق. لاحظت يا إخواني، قال لأن المنتظر المعصوم في تلك القائمة. لاحظت يا إخواني هذا الجهل. يا إخواني أتمنى أن تكونوا معي. أقول يا إخواني، طيب إذا هنا ابن العود الحلي يقول إذا اختلفت الإمامية على قولين ها أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، من نختار؟ الآن أنت عادة تقول نختار الذي يعرف قائله، صح ولا لا؟ لأنك تعرف قائله. عند الرافضة لا، القول الذي لا يعرف قائله هو الحق. ليش؟ قال لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة. ما شاء الله، المنتظر المعصوم في تلك الطائفة. فانظر يا أخي الكريم إلى هذا الجهل، فإنه بتقدير وجود المنتظر لا يعلم أنه قال ذلك القول ولم ينقله عنه أحد. فمن أين نجزم بأنه قوله؟ فأصل دين هؤلاء، إذن هم الرافضة، أصل دين هؤلاء مبني على مجهول ومعدوم. فالمقصود من الإمام طاعة أمره، ولا سبيل إلى معرفة أمره. فلا فائدة فيه أصلا، لا بعقل ولا بنقل. فأوجب وجود المنتظر وعصمته، أوجب الرافضة وجوب المنتظر وعصمته. قالوا لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به، يعني مصلحة المنتظر وجود الدين والدنيا لا تحصل إلا به. طيب، وهم فما حصلت لهم بالمنتظر مصلحة قط. يعني فعلا الرافضة لم يحصل لهم بالمهدي المنتظر مصلحة قط، لا زالوا يقفون عند السرداب ويقولون أخرج ويحاولون به، لكن ما في شيء لم يحصل لهم بالمنتظر مصلحة قط. والذي أنكروه لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا. يعني الذين يا إخواني أنكروا الآن من أهل السنة والجماعة وجود هذا المهدي المنتظر، هل فاتهم شيء في أمور دينهم؟ لم يفتهم شيء من أمور دينهم. طيب، هل فاتهم شيء من أمور دنياهم؟ كذلك لن يفتهم شيء من أمور دنياهم. فإذا لا في الدين ولا في الدنيا فاتنا شيئا. فلماذا يا أيها الرافضة تعلقون هذا الدين على هذا المعدوم؟ المهدي المنتظر هو المختفي. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول المعدوم المنتظر. والغريب العجيب يا أخواني أن بعض علماء الشيعة يا أخواني أحيانا يخرج ويغيب عن أنظارهم غيبة صغرى. يقولون عن بعض علمائهم أحيانا يخرج ويغيب عن أنظارهم غيبة صغرى. وبعضهم يقول أنه يلتقي المهدي بالسرداب، بعض علماء الشيعة والله العظيم موجود هذا في بعض اليوتيوبات المنشورة في الإنترنت، أن بعض الشيخ يقولون إذا كان الإخوة يمكن أن يسمعون إياها جيد، يقولون أنهم يلتقون بمشايخهم، يلتقون آسف بالمهدي، يلتقون بالمهدي ويعطيهم المهدي بعض التعليمات رشدة كذا فيها ست سبع شغلات على أساس يزيد عليهم. طبعا هم لا يلتقون ولا ما يحزنون، يعني الشيطان الأكبر يلتقون به ثم يعطيهم ويقرر في آذانهم ويوسوس في صدورهم شيء من هذا الكلام. أحمد نجاد يقول بأنه يلتقي بالمهدي، نسأل الله السلامة والعافية. والحمد لله يا إخواني الذي عافانا من هذا الدين الفاسد، الحمد لله الذي عافانا من هذا الدين الفاسد. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى للشيعة: فإن قلتم إيماننا به كإيمان كثير من الصالحين والزهاد، يعني إيماننا به بمعنى إيماننا بالمهدي، المهدي الذي يسمى المهدي المنتظر وهو المعدوم المنتظر، إيماننا به كإيمان كثير من الصالحين والزهاد بإلياس والخضر والغوث والقطب ممن لا يعرف وجودهم ولا أمرهم ولا نهيهم، قلنا ليس الإيمان بوجودهم واجبا عند أحد من العلماء، ليس الإيمان بها. فمن أوجب الإيمان بوجودهم كان قوله مردودا كقولكم. وغاية ما يقوله الزهاد في أولئك أن المصدق بوجودهم أكمل وأفضل ممن ينكر وجودهم، أن المصدق بوجودهم أكمل وأفضل ممن ينكر وجودهم. ومعلوم بالاضطرار من الدين، لاحظ أن ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه قال ليس الإيمان بوجودهم واجبا عند أحد من العلماء، فمن أوجب الإيمان بوجودهم كان قوله مردودا كقولكم. غاية ما يقوله الزهاد في أولئك، يعني في إلياس والخضر وكذا، أن المصدق بوجودهم أكمل وأفضل ممن ينكر وجودهم. ومعلوم بالإضطرار من الدين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء، كأن من زعم أن القطب أو الغوث هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم، وأن هذه الأمور لا تصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطته، يقول ابن تيمية فهذا ضال، يشبه قوله قول النصارى في هذا الباب. وهذا كما قال بعض الجهلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخهم أن علم أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر ما يقدره الله. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم الذي عليه المحققون أن الخضر وإلياس ماتا. هذا صحيح، الخضر وإلياس ماتا، ليس أحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في الحديث الصحيح البخاري إنه ما من أحد سيمر عليه 100 عام إلا وقد مات، يعني من يعيش على ظهر هذه الأرض. فالخضر مات وكل هؤلاء القوم قد ماتوا. فلذلك يا أيها الأحبة الأكارم يمكن أن نقول بأن أنه لا يوجد أحد، لا الخضر ولا إلياس، كلهم قد ماتوا. وهذه سنة الله عز وجل في البشر من الأنبياء ومن غيرهم. إذن ما يقوله الشيعة وما يدعيه الشيعة، هيا أخواني، ما يقوله الشيعة وما يدعيه، حياك الله يشافوش، ما يقوله الشيعة وما يدعيه الشيعة بأن إيمانهم به كإيمان بعض أهل السنة بوجود إلياس والخضر، نقول لهم هنالك نقطتين: أولا، إلياس والخضر نحن نؤمن بوجودهم لكن نؤمن بوفاتهم، هذا أولا. ثانيا، الذين يؤمنون بوجودهم لا يقولون أن من لم يؤمن بوجودهم بمعنى أنه كفر بالله أو أنه نقص شيء في دينه، لا، وإنما يرون أن ذلك فيه زيادة بالكمال في الدين. وأما عند الرافضة فهذا الأمر عندهم كفر بالله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر عندهم كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولقد خلا بي بعض الإمامية وطلب أن أتكلم معه، فقررت له قولهم من أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم، فيجب أن يفعل بهم اللطف، والإمام اللطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور، فيجب أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوما ليحصل المقصود به. ولم تدع العصمة لأحد بعد الرسول عليه السلام إلا لعلي، فتعين أن يكون إياه. وهذا كلام باطل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت في قضية العصمة. أي نعم. وللإجماع على أن عيسى على أن عليا وغير علي من دون النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومين، ليسوا معصومين. لكن عند الرافضة يرون أنه الإجماع على أن غيره ليس بمعصوم، وعلي قد نص على الحسن، والحسن على الحسين، إلى أن انتهت النوبة إلى محمد بن الحسن المنتظر، فاعترف بأن هذا تقرير جيد. يعني اعترف هذا الإمامي بأن هذا تقرير جيد، بأن هذا تقرير جيد. إذن يا أخوان الكرام، الذي يريد أن يحاجج لا يقول فلان كذاب وفلان عميل وفلان كذا، وإنما يحاجج الحجة بالحجة. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه لماذا حاجج الرافضة ورد عليهم بالرد الصواب، الرد المنطقي، الرد الشرعي، الرد العقلاني؟ هذا كله واضح يا أخواني في أن الرافضة دينهم دين قائم على ثلاثة أشياء: على الكذب، وعلى الجهل، وعلى التعالم. التعالم يتعالمون، ليس عندهم علم في الحقيقة، وعلى الكذب يكذبون، وعلى الجهل. هذا أصول دين الرافضة، الكذب والتعامل والتعالم. هو يخبرني في شيء آخر جيد، لكن عن نفسي من خلال نظري القاصر في دين الرافضة قائم دينهم على الكذب وعلى التعالم وعلى الجهل. يخترقون الأمور، يكذبون، يدينون بالدين الكذب، وهم على جهل كبير بكتاب الله، بسنة رسول الله، وبالتعالم، بمعنى أنهم يظهرون أنفسهم بأنهم على علم، ولذلك يقولون حجة الإسلام وفلان سماحة الإمام دام الله دام ظله الشريف بطيخ مش عارف من الكلام الكبير هذا. لكن والله كما يقولون ما عندهم ما عند جدتي. جدتي فوزية رحمة الله عليها، اسمها فوزية، الله يرحمها يا رب، أشهد أن عندها من التوحيد بالله سبحانه وتعالى أكثر مما يعرف كثير من مشايخ وعلماء الشيعة، وعلى رأسهم السيستان. يعني لو أردت أن أقارن بين جدتي فوزية رحمة الله عليها وبين السيستاني وعقيدة التوحيد، والله العظيم أنني أرى أن جدتي التي عاشت في القرية ولم تخرج من القرية إلا مرة واحدة، ربما إلى مدينة نابلس، يعني أبدا. هكذا يقول لي عنها الأقارب، ما خرجت لحياتها، تعرف بالتوحيد وتعرف بالدين أكثر مما يعرف السيستاني في التوحيد وفي الدين، وهذا حقيق. لكن جدتي رحمة الله عليها ما كانت تقول عن نفسها أنها عالمة وأنها ملة كبيرة، لكن مسكينة كانت قائمة بهذا الدين وبهذا الصلاة وبالتوحيد وبقيام الليل وبالعمل الصالح، وكان الله بالسر العليم. لكن مصيبة الرافضة جهل كذب تعالم، جهل كذب تعالم، ما في غير ذلك. لذلك أنا أقول لكم بكل صراحة، إذا كان في أحد يعطيني ويفيدني شيء آخر يمكن أن نستفيد منه من خلال معرفة عقيدة الرافضة غير الجهل والكذب والتعالم، يذكر. ما أذكر شيء، ما أذكر شيء في الحقيقة يعني دين الرافضة يقوم عليه. لهذا يا أخوان الأكارم، نحن إن شاء الله تعالى في مثل هذا الدرس نحاول إن شاء الله تعالى أن ننقض شبهات الشيعة الذين يفتخرون، ونقول لهم اربعوا على أنفسكم، فدينكم والله لا يستحق أن يفتخر به، دينكم دين التناقض، دين التعارض، دين التضاد، كلام يضرب بعضه بعضا وينقض بعضه بعضا ويكذب بعضه بعضا، ومن قرأ في هذا الدين عرف حقيقته. وحقيقة يا أخواني بكل صراحة، يعني مذ وعيت نفسي كنت أسمع عن الشيعة، خلاص أنا ختمت الدرس، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لكن أقول يا أخوان، منذ أن وعيت نفسي والله، حتى بصراحة قبل البلوغ، أنا أسمع عن الشيعة أحيانا، فقلت ليس لي إلا إن أقوم بقراءة في عقيدتي، وهذا كعصر قريب، يعني أقصد في عمر صغير، يعني 14 و15 رحت قرأت كتب كثيرة تكلمت عنهم. بعدين جاء الإنترنت، قلت خلينا نتأكد أكثر، يعني هل هذا الكلام الذي يقوله بعض المشايخ عنهم مثل ما يقولون الشيعة كذب، وهذا أو إنه هذا الكلام موجود؟ بالفعل بدأت أنقب وأدخل على مكتبة يعسوب هذه الخاصة بالشيعة وأقرأ فيها كثير، وجدت بالفعل أن دين الشيعة والله دين ما فيه الحقيقة ما يسوي أو ما يسوى بصله، ما يسوى بصله. والله البصلة حتى فيها فائدة، البصلة فيها فائدة. ما وجدت أنا والله عن نفسي ما وجدت، وحاولت أن أقول لكم بصراحة، حاولت أن أجد هنالك حقا عند الرافضة يعني يمكن أن يشاد به في وحدة موضوعية كاملة، ما وجدت. ممكن نعم ممكن أجد عنده حق في مسألة معينة يسيرة، في مسألة معينة حتى أنصف ولا أظلم، لكن في وحدة موضوعية كاملة ما وجدت عندهم حق. يعني تجد مثلا الإيمان بالله عز وجل، نعم تجد محمد باقر الصدر وغيره يكتب كتاب عن فلسفتنا ويبين إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لكن هو يثبت وجود الله، لكن الحقيقة في داخل هذا الإثبات في الكثير من الغبش والظلمة والظلام والفكر المهترئ. فلذلك أقول لكم بصراحة هذه هي مشكلة الرافضة، مشكلة الرافضة أن دينهم دين ليس قائما على العلم ولا على الصدق ولا على الوضوح. لذلك لا يتوقع منهم إلا مزيد من الكذب ومزيد من الجهل ومزيد من التعلم. لعل الآن وقت الاتصالات بدأ ولا أريد أن أطيل عليكم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، شكر الله لكم يا أخوان الأكارم، وإن شاء الله تعالى يوم غد في مثل هذا الموعد إذا مد الله بالعمر إن شاء الله تعالى نستكمل القراءة من كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال. وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا أخوان لعل